بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يا مرحبا، أهلا وحياكم الله. إن شاء الله عز وجل نستأنف ونستكمل دروس شرح الشاطبية بعد توقف دائم فترة، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 34، ونبدأ فيه من باب المد والقصر، باب المد والقصر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل واجعله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. الصوت واضح؟ شيخ رياض الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ باب المد والقصر. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لكن الهمزة طولة. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو عن ضم لكن الهمزة طولة. احنا نقرأ الأول أولا نقرأ أولا شرح الإمام السخاوي، ثم نعلق عليه إن كان يحتاج على تعليق أو زيادة توضيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل: حروف المد هي هذه التي ذكرها، هي هذه التي ذكرها. يقصد ايه بهي هذه التي ذكرها؟ اللي هو قال إذا ألف، يبقى الألف، أو ياؤها، ياؤها الضمير يعود على الألف، ياؤها يعني أخت الألف اللي هي الواو، يعني الياء من حروف المد، أو الواو، يبقى هذه الثلاث حروف اللي هي حروف المد. لذلك قال الإمام السخاوي: حروف المد هي هذه التي ذكرها، سميت بذلك لامتداد الصوت بها. يبقى علة تسميتها بحروف المد لأنها قابلة للزيادة في مخرجها، قابلة للزيادة في مخرج. قال لامتداد الصوت بها. وتسمى حروف اللين لضعفها من أجل اتساع مخارجها مع ما لحقها من المد، ولأنها ضعفت أيضا بالتغيير والانتقال والاعتلال الذي ينوبها. وقد أجمعوا على إطلاق هذين عليها إذا وجد سبب المد، وقد أجمعوا على إطلاق هذين عليها إذا وجد سبب المد. وأبى بعضهم هذين اللي هو حرف المد واللين يعني، وأبى بعضهم إطلاق المد خاصة عليها إذا لم يقع بعدها سبب المد. يعني بعض قال معنى كلام كده ان بعض علماء القراءات والتجويد امتنعوا عن تسميتها حرف مد اذا لم يكن بعدها سبب المد اللي هو يقصد ايه الهمزه والسكون. ف فأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. الآن يذكر شروط أن تكون هذه الثلاثة حروف مد، متى تكون حروف مد؟ قال: فأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، يعني دائما حرف الألف يكون في القرآن، يقع في القرآن، وما قبله مفتوح، وهو أصلا دائما حرف ساكن. وأما غيرها، الضمير في غيرها يعود عليه. قال: وأما غيرها أي الياء والواو فقد يقع قبلها غير حركاتها. يعني يقع قبلها غير حركتها، يعني ليس شرطا دائما أن يقع قبل الياء كاس، وليس شرطا دائما أن يقع قبل الواو ضام. لذلك قال: فقد يقع قبلها غير حركاتها. فلهذا قيد فيما سوى الألف، فلهذا قيد فيما سوى الألف. يعني ايه قيد فيما سوى الألف؟ يعني الألف ما قيدهاش، الألف ما قالش إذا فتحة قبل، أو إذا ألف قبلها فتح في البيت، لم يقل ذلك. ليه لم يقل ذلك؟ لأن دائما كما قال، كما قال: فأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوح. طيب، مش معنى قيد الياء بالكسر؟ قال: أو ياؤها بعد كسرة. وقيد الواو بالضم؟ قال: أو الواو عن ضم. ليه؟ لأنه ممكن يقع قبل الياء حركة غير الكسر، فتحة مثلا، أو يقع قبل الواو حركة غير الضم، هو الفتحة أيضا عندما يكون حرف لين في الحالة دي. لذلك قيد أن يكون قبل الياء كسر وقبل الواو ضم. قالوا: أما غيرها فقد يقع قبلها غير حركاتها، فلهذا قيد فيما سوى الألف. ومعنى قوله: لقي الهمز، لأنه موجب للمد. ومعنى قوله: لقي الهمز، لأنه موجب للمد. لقي الهمز يعني يقصد حروف المد إذا لقيت الهمز، أو الواو عن ضم لقي الهمز. يعني يقصد إذا حروف المد هذه الثلاثة، الألف والواو والياء، وقع بعدها همز، فهذا الهمز موجب لزيادة المد عن المد الطبيعي، موجب بزيادة المد عن المد الطبيعي. دي معنى كلامه. ومعنى قوله لقي الهمزة، لأنه موجب للمد. يعني إيه لأنه موجب للمد؟ لأن الهمز سبب في الزيادة عن المد الطبيعي، سبب في الزيادة عن المد الطبيعي. إن كما تعلمون من التجويد، إن سبب المد إما سبب معنوي أو سبب لفظي، المعنوي في التعظيم واللفظي في الهمز وإيه والسكون. قال: ومعنى طول أي مد، معنى قول معنى طول أي مد. يعني إيه؟ يعني الهمز، الألف والواو والياء إذا وقع بعدها همز فيطال الصوت به زيادة عن المد الطبيعي، اللي هو المد الطبيعي اللي هو مقدار حرف، اللي هو الألف، مقدار الألف. أما الزيادة مقدار ألفين أو ثلاثة، وهكذا حسب إيه؟ حسب المقادير المدود عند القراء. طيب، ومعنى قوله طيب ومعنى طول أي مدة، لأن المد إطالة الصوت بالحروف، بالحرف الممدود. الصفحة صفحة 269، والهاء في قوله أو ياؤها، والهاء يعني الضمير في ياؤها، الضمير في كلمة ياؤها عائدة على الألف. احنا دلوقتي بنقرأ كلام الإمام السخاوي، وبعد كده هنلخص من مفهومنا احنا معنى البيت. لأنها تصحبها أبدا، كل الكلام اللي أنا بقرأه الآن مش كله للسخاوي، هو أحيانا نقرأ كلمتين ثلاثة للإمام السخاوي وأزيد عليها بعض التوضيح. ولا يعني اللي قدامه الكتاب هيشوف يدرك هذا الشيء. ولا في قولها أو ياؤها عائدة على الألف، كما قلنا إن الضمير في كلمة ياؤها يعود على الألف، يعني الألف وأخته الياء، مقصود كده معنى الكلام كده. لأنها تصحبها أبدا وتوافقها في أنهما في، يبقى أي الوقت هيذكر لك موافقة حرف الياء لحرف الألف. رقم واحد، في أنه حرف من حروف العلة. اتنين، من حروف المد واللي. ثلاثة، وهي أقرب إليها في المخرج من الواو. يبقى إيه السبب؟ ما نجيب سؤال، ما سبب إقران يمام الشاطبي حرف الياء بحرف الألف في قولية ياؤها؟ يبقى رقم واحد لأنها توافقها في عدة أشياء. رقم واحد إنه من حرف العلة. اتنين، حروف المد واللين. ثلاثة، هي أقرب إليها في المخرج من الواو. أو تعود على الحروف. هي إيه أو تعود على الحروف؟ يقصد إيه أو تعود على الحروف؟ يقصد إن هاء الضمير في كلمة ياؤها تعود على حروف الهجاء، أو ياؤها يعني ياء حرف من حروف الهجاء. إذا هاء الضمير هنا لها تفسيرين، إما أن تعود على الألف بحيث أنها قرينتها في الثلاث أشياء اللي ذكرناها، اللي هي إما بيشترك في حرف في أن يكون حرف علة، أو حرف من حروف المد واللين، أو أقرب إليها من في المخرج من الإيه؟ من الواو. تمام كده؟ طيب، وإن لم يسبق ذكرها لأنه معلوم، وقوله عن ضم، عن ضم أي بعد ضم، كما ذكر في الياء، قال إذا ألف أو ياء بعد كسرة، الياء بعد كسر، أو الواو عن ضم، أي معنى كلامه إيه؟ أو الواو بعد ضم، أو الواو بعد، ليه؟ إن الحرف المجانس عشان تكون حرف مد بيكون قبل الحرف، ليس بعد الحرف، يكون قبل الحرف المد وليس بعد الإيه؟ لذلك قال وقوله عن ضم أي بعد ضم، لأن عن للمجاوزة، فإنها تجاوز عن الضم إليها، فإذا وجد ما شرط، يعني إيه وجد ما شرط؟ معنى كلام إذا وجد ما. يعني إذا توفرت هذه الشروط التي ذكرها في كون هذه الحروف ساكنة، وقبلهم قبل الألف والياء حرف مجانس لهم، من حرف مجانس لهم، والألف دائما متوفر كما قلنا إن هم الألف دائما ساكنة وقبلها فتح، والواو والياء إن لازم يكون ساكنين وقبل الياء كسر وقبل الواو ضم. قال فإذا وجد ما شرط، مين اللي شرط؟ هو الإمام الشاطبي في البيت، أو علماء الإيه؟ أو علماء تجويد القراءات عموما، أو علوم اللغة، لأن هي من اللغة العربية، إن هذه الثلاثة إذا توفرت فيها هذه الشروط بتكون حرف إيه؟ مد. فلا خلاف في المد. فلا خلاف ايه؟ في المد. يعني اذا توفرت هذه الشروط فقول للقراء يقرؤوها بالمد. لذلك قال ايه؟ فلا خلاف في المد. قال فلا خلاف في المد. لملازمة حرف المد السبب الموجب له المد في حالتي الوصل والوقف. ايه هو السبب؟ ايه هو السبب هنا في الحالة دي؟ قال ايه هو؟ قال لملازمة حرف المد السبب الموجب له في المد في حالتي الوصل والوقف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدا حميدا، يا مرحبا، كنت أتصل بك أمس أو اليوم. إيه هو السبب؟ طيب، قال لملازمة حرف المد السبب الموجب له المد في حالتي الوصل والوقف. إيه هو السبب هنا؟ ما هو السبب الذي أوجب المد في الحرفين؟ ما هو السبب يا شباب؟ ما هو السبب اللي ذكره في البيت هنا الموجب للمد؟ ما هو السبب؟ احنا كسرنا دروس التجويد والقراءات على الزوم عشان يكون مختص بأهل التخصص، فنكون أي سؤال نقرأه يكون فيه تجاوب، نذكره يكون فيه تجاوب. قال لملازمة السبب الموجب له في المد في حالتي الوصل والوقف. الهمز هو ذكر اصلا في البيت. قال لك الهمزة، وقلنا وذكرناها في الشرح انه السبب الموجب للمد في هذه الحالة او في هذا البيت هو الهمز. قال في حالتي الوصل والوقف، لانه لما لازمه في الحالتين اي في حالتي الوصل والوقف اشتد الخفاء. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ من خلال كلام الوقت الإمام السخاوي هو بيذكر إيه؟ بيذكر علة المد. بيذكر علة المد، ليه بنمد حرف المد إذا كان بعده همز؟ ليه؟ توجيه المد، معنى التوجيه ما كنا بنذكر أمس في قبل ذلك في التوجيه والاحتياج، لا ذكرناه حتى إمبارح في كتاب لطائف في الإشارات تقريبا. طيب يبقى هو السبب؟ قال لأنه لما لازمه في الحالتين اشتد الخفاء. يعني ليه؟ هو يذكر اشتد الخفاء في حرف المد بمجاورة الهمز، لأن الهمزة قوي جلد بعيد المخرج، فقوي لمجاورته بالمد لئلا يسقط لخفائه من اللفظ عند سرعة التلاوة، وإنما أظهر بالمد دون التضعيف لأن التضعيف تثقيل، ولأن المد مجانس للحرف من حيث أنه لا يخرج من مخرجه إلا به، فكان إظهاره به أولى، ولأن الألف لا يمكن تضعيفها. مختصر كلامين، ليه بمد حرف المد إذا جور الهمز؟ لسببين. هما السببين دول، رقم واحد دي نذكره في الأسئلة، لعلل زيادة المد أو النطق بإطالة الصوت عند ملاقاة حرف المد الهمز. رقم واحد إن الهمز حرف قوي، حرف شديد، لكي أتمكن من نطقه لابد أنني أمد صوتي حتى أتمكن من مخرجه. دي أول حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى أول شيء علة المد إيه؟ رقم واحد التمكن من نطق حرف الهمز. لأنه حرف شديد وقوي، لابد أنني أمد حتى أتمكن من إخراجه من مخرجه. رقم 2، حروف المد حروف ضعيفة أو خفية، لكي يعني عشان يعني حتى لا تسقط في القراءة، حتى لا تسقط في القراءة لابد أنني أمد الصوت بها. يبقى العلة في الحرفين، حرف المد والهمز. حرف الهمز عشان شديد فأبمد عشان أخرجه من مخرجه لأنه بعيد المخرج. رقم 2، حروف المد حروف ضعيفة فبمد الصوت حتى لا تسقط مني أثناء سرعة التلاوة. واضح الكلام ده؟ طيب، قال: وسوى في القصيد بين جميع القراء في مقدار المد في هذا. يعني ايه وسوى في القصيد بين جميع المد في مقدار المد في هذا؟ لأنه قال لك ايه؟ الإمام الشاطبي قال لك ايه؟ أو الواو إذا ألف أو ياء بعد كسرات أو الواو عن ضم لك الهمزة طولة. قال لك طولة يعني زيد في الحرف. طب ما حددش القراء، ما قالش القارئ ده بيقرأ بكام، ولا القارئ دي بيقرأ بمقدار كام، ولا القارئ ده، قال لك طولة وبس. سابق. طيب، عرفنا منين اختلاف القراء في المدود، في مقادير المدود؟ ده اللي هو الإمام السخاوي الإمام السخاوي قال إيه؟ وسوى في القصيد بين جميع القراء في مقدار المد في هذا، يعني هو مش بين لك. يعني اللي هيقرا كده من غير ما يعرف، واحد كده ما يعرفش القراء ولا مقادير المدود، هيجي يقول لك الهمز طوله، وهو عنده خلفيه ان القراء عددهم 10، هيقول لك خلاص كل القراء بيمدوها بنفس المقدار. من عباره الامام الشاطبي، لان العباره تفيد ذلك. وقال الحافظ ابو عمرو، هيبين بقى الامام السخاوي. قال: وقال الحافظ أبو عمرو، قبل كده لما كنا بنشرح الشاطبية، لما كنا بنشرح الشاطبية، كلمة الحافظ أبو عمرو المقصود به مين؟ مين المقصود بالحافظ أبو عمرو؟ يقصد من؟ الداني. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الحكيم. المقصود به الحافظ الإمام أبو عمرو الداني، وليس القارئ. وليس القارئ. يبقى ما يقول وقال الحافظ، يقيدها بكلمة الحافظ، يبقى المقصود بها الإمام أبو عمرو الداني صاحب التيسير وغيره من كتب النافعة رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو عمرو وغيره: أطولهم مدا ورش وحمزة. يبقى يعني المرتبة العليا في المد لمين؟ لورش وحمزة. ودونهما ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق، ودونه قالون من طريق ابي نشيط بخلاف عنه. ثم قال، احنا هنبين بعد شو، بس نشوف كلام النبي. ثم قال بعد ذلك: وهذا كله على التقريب من غير افراط، وانما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا خلاصه الكلام عشان ما يلخبطكش. الامام السخاوي لما قال لك اطال مدا، ده كلام الامام الداني اصلا. اطال مدا ورش وحمزه ودونه مع عاصم، يعني اجي ترتب كده ورش وحمزه مع بعض مرتبه، تحت منه عاصم، تحت منه لعمرو الكسائي، تحت منهم ابو عمرو، تحت منهم قالون. لكن في الحقيقه المعمول به من الشاطبيه ايه؟ في المعمول به من الشطبية في المتصل درجتين فقط، درجة التوسط ودرجة الإيه؟ الإشباع. الإشباع اللي هو أطولهم مقصود ورش وحمزة، وباقي القراء بالتوسط. بمقادير مقادير المدود للقراء من الشاطبية طبقتين فقط، طبقتين أو درجتين. الطبقة الأولى أو الدرجة الأولى أعلاها بمقادير 3 ألفات اللي هو ورش وحمزة، ودونهم أو الطبقة الثانية كلهم في طبقة واحدة، كل القراء في طبقة واحدة اللي هو طبقة التوسط بطرفين. طيب الكلام ده في أي نوع من أنواع أي نوع من أنواع المد؟ الكلام اللي هم الكلام ده في أي نوع من أنواع المد؟ المد المتصل، المد الإيه؟ المتصل. طب إيه عرفنا إن هو المد المتصل؟ إيه عرفنا إن اللي هو بيتكلم عن المد المتصل؟ إيه عرفنا؟ لأنه هيبين لك بعد في البيت الثاني، قال في البيت الثاني قال إيه؟ فإن ينفصل. البيت اللي بعده قال لك فإن ينفصل، معنى كده يبقى الكلام في البيت الأول على المد الإيه؟ معنى كده إن الكلام في البيت الأول على المد المتصل. يبقى عرفنا إن الكلام في البيت الأول على المد المتصل إنه ذكر بعدها في البيت الثاني قال فإن ينفصل. تمام كده؟ تمام. ثم قال بعد ذلك وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إيه على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحد دي؟ يعني مرتبة القراءة اللي بتقرأ بيها هي بتحكمك في أحكام التلاوة، بتحكمك في أحكام التلاوة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ما أقرأ بمرتبة التحقيق، مقدار المادة في مرتبة التحقيق مش هيبقى هو نفسه مقدار المادة في مرتبة الحدر، مقدار المادة في مرتبة الحدر، ومقدار الغنة في درجة في تلاوة التحقيق مش هيبقى نفسه مقدار الغنة في تلاوة بالحدر. كل واحدة بيبقى لها مقدار زمني مختلف، أطولهم زمنا طبعا التحقيق كما تعلمون، التوسط مرحلة التدوير بين التحقيق والحدر، وأقلها في الرتبة الزمنية أو في الدرجة الزمنية اللي هو قراءة بالحد. وكذلك رتب ابن غلبون. يعني وكذلك رتب، يعني رتب نفس درجات المد في القراء كما ذكرهم الإمام السخاوي، رتبهم كذلك الإمام ابن غلبون اللي هو شيخ الإمام الداني، شيخ الإمام الداني. وقدر بعض القراء أطول المد بألفين. يبقى الوقت هيذكر مقدار المد. الوقت احنا ذكرنا رتبة المد اللي للقراء، وقلنا مختصر المعمول به، المعمول به. لو انت عاوز يعني تذكر التفصيل هتقول أطولهم ورش وحمزة، وبعدهم عاصم، وبعدهم ابن عم الكساوي، وبعدهم بعض. لكن المعمول به من الشاطبية مرتبتين، مرتبة الإشباع والتوسط. طيب وقدر بعض القراء أطول المد بألفين أو واوين أو ياءين، يعني مقدار حرف مد، وهو في مذهب ورش وحمزة، ودون ذلك لعاصم. والقسم الثالث أوسط، وهو لابن عامر ويقدر بألف ونصف، ودونه لأبي عمرو الدوري عن أبي عمرو. لأبي عمر الدوري عن أبي عمرو. والرابع الكسر ويقدر بألف وفيه يتساوى الباقون. طبعا الكلام اللي قاله الإمام السخاوي ده على سبيل التقريب، على سبيل إيه؟ التقريب، لأن كما قلنا اللي بيحكمك نوع التلاوة أو درجة التلاوة اللي أنت بتقرأ بيها، من تحقيق لتدوير لحذر. والرابع كسر ويقدر بألف وفي يتساوى الباقون. وقال بعضهم إذا قرأ القارئ احنا نستأذن الجماعة، لابد أن يكون كما شرطنا في دروس تجويد القراءات أن الحضور يكون بالاسم الصريح، يا إما نخرج الأسماء الغير صريحة. الحضور يكون بالاسم الصريح، معذرة. عشان مش نضطر لخروج أي أحد، حضور بالاسم الصريح فضلا. طيب نكمل. أنا خرجت الاسم اللي هو مكتوب الشايب الشايب الشايب، لأن طبعا ده يعني بس اسمه. وقال بعضهم إذا قرأ القارئ يا ويلات أألد باسم الشايب الشايب الشايب، بعد إذنك ادخل باسمك الصريح، يا إما نخرجك من الغرفة لو تكرمت. وقال بعضهم فإذا قرأ القارئ يا ويلتى أألد فعلى مذهب أرش تكون هذه المادة في يا ويلتا بقدر ألفين، وفي آلد بقدر ألف، لأنه بيسهل الهمزة الثانية كما تعلمون. وعلى مذهب أبي نشيط عن قارون أبا عمرو عن أبي عمرو وهشام عن ابن عامر يكون يا ويلتا بمقدار ثلثي آلد، فيكون أقلد بمقدار ألفين ويا ويلتا بمقدار ألف وثلث. طبعا على كلامه بيكون فيكون مقدار ألفين ويا ويلتا بمقدار ألف وثلث، لأنهم يدخلون في نحو أقلد بين همزتين ألفا. الاسم المعرف الاسم الشايب الشايب الشايب، اكتب اسمه لو تكرم بعد اذنك عشان ما تعطلش علينا الدرس. ادخل باسمك الصريح فضلا. وعلى مدى بالحلوان يعني قالوا إن السوس تكون أولى مثل نصف الثانية، وتقدر الثانية بألفين والأولى بألف، الأولى على أصلهما في الكسر والثانية على الفصل، وعلى مدى بابن كثير. طبعا هو كل هذا قلنا إحنا المعمول به من الشاطبية مرتبتين. وعلى مدى ابن كثير تساويان، فيكون المد فيهما وعلى مدى ابن كثير تساويان، فيكون المد فيهما بمقدار ألف على مذهبه في الكسر وترك الفصل والتسهيل. هو إيه الفرق اللي في بيفرق؟ إن في قراء بيسهلوا الثانية، في قراء بيدخلون ألف، في قراء بيقرؤون بالإدخال، وهكذا. ده الناتج عن تفصيل الإمام السخاوي للقراء في هذه الكلمات. وعلى مدى ابن زكوان الكوفيين، تكون الأولى بمقدار ألفين بقدر ألفين، والثانية تسقط لأنهم إمام السخاوي. نعم. وعلى مذهب ابن ذكوان والكوفيين، تكون الأولى بقدر ألفين والثانية تسقط لأنهم يحققون ولا يفصلون. انتهى كلامه. وكان شيخنا، كلامه اللي هو الإمام أبو عمرو الداني والإمام ابن غلبون، طيب، وكان شيخنا يقصد بمين؟ كان طبعا الإمام السخاوي بيتكلم، قال وكان شيخنا يقصد الإمام الشاطبي. نعم، لأن هو السخاوي تلميذ مباشر للإمام سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله عنه. وكان شيخنا رحمه الله يرى في هذا الضرب بمادتين، القول هذا، هذا الضرب بمادتين، طول لورش وحمزة، ووسطى لمن بقي، يعني من يقرأ من طريق الشاطبية فهو يقرأ بمرتبتين للقراء السبعة، مرتبة طولى لورش وحمزة، ومرتبة وسطى لمن بقي، يعني كل القراء. ويقول هذه الرتب في المد لا تتحقق، لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يجوز من الطول أو القصر، ولأن المد لكل فريق ممن ذكر لا يعلم عينه وحده، اللي هو التفصيل اللي ذكره سابقا، اللي هو ألفين وألفين وألف ونص وهكذا. فيأتي به القارئ لمن نسب إليه في كل مرة من غير زيادة ولا نقصان، وإذا امتنع علم ذلك وثبت أن ذكر ذلك تنبيه على ما يؤثر القراء في مذاهبهم من حدر أو تحقيق، كما ذكر أبو عمرو، كما ذكر أبو عمرو، ذكرنا أن مرتبة التحقيق والتدوير والحدر تختلف فيها أحكام التجويد بعضها عن بعض، من ناحية إيه؟ من ناحية المقدار الزمني للحروف والمدود. طيب، بمختصر الكلام في البيت الأول، إن عندنا حروف المد هي 3 حروف، الألف والواو والياء. الألف دائما حرف مد. ليه الألف دائما حرف مد؟ لأنها لا تأتي في القرآن إلا مفتوحة، إلا ساكنة وقبلها فاتحة. طب الواو والياء، الواو والياء يكون حرف مد بشرطين، رقم واحد أن يكون ساكنين وقبلهما حركة مجانسة لهما، قبل الياء كسر وقبل الواو ضم. طيب، إذا لم يقع بعدهما همزة أو سكون فيمد مقدار المد الطبيعي، يمد مد طبيعي بمقدار نطق الحرف، يعني مقدار حرف الألف أو نطق حرف المد ألف أو واو ياء. طيب، إذا أتى بعدهما سبب للزيادة عن المد الطبيعي، ما هو السبب؟ إما همزة أو سكون. طيب السكون لسه هتكلم عنه الإمام الشاطبي بعد كده، وذكر في هذا البيت أول سبب من أسباب المد اللي هو الهمز. طب الهمز دون إما أن بيكون سبب لأكثر من نوع من أنواع المد، الهمز بيكون سبب لأكثر من نوع من أنواع المد. بدأ الإمام الشاطبي بالنوع الأول اللي هو إذا التقيا حرف المد والهمز في كلمة واحدة، وهو اللي بنسميه إيه؟ اللي بنسميه المد المتصل، اللي بنسميه المد المتصل. طب إيه علة المد؟ كما قلنا علة المد إن هو رقم واحد التمكن من نطق الهمزة بسبب إنها حرف شديد أو بسبب بعدها في المخرج. رقم اتنين التمكن من نطق حرف المد بسبب إنه حرف ضعيف أو خفي حتى لا يسقط في التلاوة. بعد كده مراتب القراء في هذا النوع من أنواع المد، مختصر فيه إن من الشاطبية أن القراء فيها على مرتبتين، مرتبة طولة لسيدنا حمزة وسيدنا ورش اللي هي بنقرأ إحنا بمقدرس الأسئلة اللي فاتت، ومرتبة وسطى لباقي القراء، لباقي القراء. تمام كده؟ قال فإن ينفصل فالكسر. نبدأ إن شاء الله عز وجل نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، والمرة الجاية إن شاء الله نبدأ بهذا البيت اللي هو المد المنفصل. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا منكم خالص الوجه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، ويرزقنا برفقة النبيين ولذة النظر لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نضع سؤال بسيط، السؤالين اللي قلناهم في المدرسة للإجابة إن شاء الله. السلام عليكم.